بالعالمين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. أين هو في التفسير؟ نعم. يلا يا نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا. لحظة بس أقرأ معك. أيوه. فكلوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين وقولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا نغفر، وفي قراءة بالباء وبالتاء. لا مش ما في قراءة بالباء. نعم. ما أنزل الله بها من سلطان دي. نعم. بغفر إيه دي؟ باب معروف ده ليه؟ إيه يا نور؟ لا. ما سمعنا بهذا في الملة الأولى. لأن أحد شيخنا يقول أو نزل هذا القرآن جديد. وفي قراءة بالياء وبالتاء مبنيا للمفعول فيهما لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. أحسنت. الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. قال احنا شرحنا مرات عديدة وإذ لسنا في حاجة إلى إعادتها. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، طالما عندما أسمع كلمة ادخل، عندما أسمع كلمة إيه؟ ادخل، ادخلوا هذه القرية، أول معنى يتبادر إلى الذهن ما هو؟ الطلب. الأمر واحد. اثنين، أنهم ليسوا بداخل القرية بخارج الايه؟ يبقى ادخل لا تقال الا لمن كان خارج المكان. نعم. ثالث، يبقى التعبير بادخل لا تقال الا ايه؟ خارج المكان. طيب هنا يقول ادخلوا هذه القرية، ما المعنى الذي تتصوره من كلمة الدخول؟ أقول للشيخ عثمان أدخل المكان، أفهم من هذا أن الباب مغلق، أن الباب مغلق، وإلا لو كان مفتوح خلاص لا يحتاج إلى أو هو ليس صاحب المكان، ينفع أو هو ليس صاحب الإيه. يبقى كلمة أدخل تعني الإذن، تعني الإذن. جميل. لما يوسف عليه السلام قال لإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله، معناها هل كانوا في مصر؟ لا. ادخلوا هذه القرية لم يكونوا فيه، هم كانوا في سيناء، كانوا فين؟ طيب ادخلوا هذه، التعبير باسم الإشارة كامل، التعبير ايه؟ ضمير هذه. في غير القرآن ادخلوا القرية، المعنى واضح؟ نور المعنى واضح؟ نعم. طب ما فائدة التعبير بكلمة هذه؟ هنا بنسميه التعبير باسم الإشارة، التعبير بإيه؟ والتعبير باسم الإشارة لا يؤتى به إلا عند إزالة تخصيص عام، تحديد مطلق له هدف، فيقال ادخلوا القرية، يقول الله ندخل هنا، ما انت قلت ادخل القرية، ادخل المدينة، ما دي مدينة البنات ودي مدينة الأولاد، يصح عندما يقول ادخل المدينة عندها ادخل، لو دخلت مدينة البنات في إشكال، مدينة الأولاد في إشكال، لا، لكن ادخل هذه خلاص التعيين، إذن الإشارة مأتي بها لإزالة الإبهام، لإزالة الإيه؟ أفهم من كده يا عثمان وجود أكثر من قرية، وجود أكثر منين؟ ادخلوا هذه، يبقى اسم الإشارة مأتي به للتعيين وإزالة. طيب القرية ما معناها؟ بلدة. القرآن لم يقل بلد. إذا أنا عندي قرية وعندي بلد، عندي إيه؟ لا أقسم بهذا البلد وبجعل هذا البلد آمنا. في قرية وبلد ومدينة، كم لفظ الآن؟ القرآن قال هنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، لا البلد والبلد خلاص، وقال نسوة في المدينة ولا القرية، ودخل المدينة على حين غفلة من وهكذا. إذا القرآن استخدم لفظ الإيه؟ بل في سورة الكهف حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما فأبوا، مش كده؟ لما في التفصيل قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في القرية، إذا القرآن لما بيعبر دائما، مثلا كمان مثال آخر، في كل الهلاك في القرآن الكريم لم يأتي إلا على كلمة قرية، فكأي من قرية أهلكناه، أهلكنا من القرى، وما كله لم يأتي الهلاك مع لفظ المدينة، إنما أتى الهلاك مع من؟ مع القرية. نعم. وإذا أرادنا أن نهلك أمرنا مترفيها، لم يقل وإذا أرادنا أن نهلك مدينة. إذن هذا يستدعي أن أفكر في استعمالات القرآن لألفاظ العمران في المدينة، ألفاظ العمران، ألفاظ الإيه؟ ألفاظ العمران، قرية، بلد، مدينة، طبعاً داخل منهم البيت، بعد كده الدار، بعد كده حجرة، بعد كده غرفة، القرآن استخدم كل هذه الإيه؟ التعبيرات. تخيل الأرض، ثم البيت، مكون من غرف، والغرف من حجرة، كل واضح. هنا يقول ادخلوا هذه القرية، ولم يقل ادخلوا هذه البلدة، ولم يقل ادخلوا هذه المدينة، وقال هنا فسأل ايه؟ بيت المقدس، بيت المقدس او أريحة، يعني ده اسمه تعيين المكان، تعيين الايه؟ انما ليه قال عنها يعني هي القدس او أريحة مدينة، فلماذا قال واذ قلنا ادخلوا هذه القرية؟ عارف الفرق لكن لا قد نعرض بينها وبين ذلك، يعني عندي رأي، القرية يلزم ان تكون الناس فيها بينهم سلة كقبيلة كقوم معين مثلا، اما المدينة لا يلزم، قد يكون الناس اكثر من قبيلة واكثر من قوم. طيب نعيم المناسبة، ما الفرق؟ لكي أعرف أنا الفرق يا نور، لازم أولا أتعلم كيف أبحث عن الفروق، هداية، لابد أولا كيف أبحث عن، إنه إحنا لن نجيب على كل كلمة في القرآن هنا، ولكن كيف أبحث عن هذا الفرق؟ أول شيء، لو أن أنا رجعت لكتاب واحد مفردات القرآن الكريم لغة الأصفهاني، سأجد القرية لها معنى والمدينة لها إيه؟ القرية مأخوذة من القري وهو التجمع السكاني، ومنه القرى وهو الضيافة، الله. المدينة من التمدن، منين؟ البلدة قد تطلق على من بها سكان وعلى من ليس بها سكان. قال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فسقناه ميت. بعدين ايه اذا معنى بلد ميت؟ ايه لا حياه فيه. وهل البلد الميت يسكنه الناس؟ لا، قد يكون قد يسكنه وقد لا يسكنه، لكن غالبا بخلاف القريه، بخلاف المدينه. لما تكلم في قصه امراه العزيز مع يوسف كل الحديث عن المدينه، عن الايه؟ الا موضوع اتي اليك. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن ايه؟ قد شرفها الى اخر. وبعدين فلما سمعت بمكرهن واعتات لهن متكئا واتت كل منهن سكينا. ده قمة المدنية اللي موجودة الان في الاكل والشرب. يبقى دي مدنية، دي ايه؟ المدنية. لكن المدينة لا يحكمها اتفاق العرق والعائلة، لا ما يلزمش، لا يلزم. قد يكون أجناس متعددة، قد يكون، إنما القرية لا، القرية فيها تواصل عائلي أو قبلي أو مجتمعي. البلد أو أعم، أنا عندي بلد ثم يليها القرية، القرية أعم، ثم المدينة جزء منين؟ من القرية. ليه؟ قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن إيه؟ طيب الأمر الآخر، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. لو قال ادخلوا هذه البلد كأنك سألت هل هذا المكان فيه مهيئ للمعيشة؟ هل هذا المكان فيه إمكانات المعيشة؟ لا، لو قلت وإذ كنا ندخل هذه الايه البلد، لا يعني البلد قد يكون وقد لا يكون. لكن أجاب بسؤال آخر، أنك لو سألت هل البلد فيها إمكانية معيشة؟ أي نعم، فيها ناس نعم، فيها زروع فكلوا منها حيث ايه. يبقى التعبير بيعطي التجمع السكاني، بيعطي مؤهلات المعيشة، بيعطي الكرم، بيعطي. ولذلك القرآن لما عاتب حتى إذا أتيا أهل قرية أتيا إيه؟ استطعما أهلها. ده الأصل أن يعطوا الإيه؟ خلاص هم الكرم من شأن القرية الإيه؟ فعلم الكرم ده خروج على الطبيعة. فلما قال وإذ كنا ندخل هذه القرية، يبقى القرية لها مصطلح أعم منين؟ تعال بقى، يوسف عليه السلام قال لإخوته: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني، لا قبلها، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، وقد أحسن بي إذ أخرجني وجاء بكم من البدو. من إيه؟ بدو. إيه ده؟ وجاء بكم منين؟ بدو. إيه يا جماعة؟ فكر، وجاء بكم من البدو، يدل على المكان المجيء، مكان غير. تخيل القرآن قالوا ها؟ مكان بعيد. لا، هو البادية يعني، لا. من البادية. هي البادية. لماذا قال وجاء بكم من البدوي؟ لأن يوسف كان في مكان، كان يحكم مكان في حضارة، بدلا من المكان الذي أتوا إذا أتى إخوته في مين. يعني اسمع يعقوب، نعم. كأن القرآن يرى أن كل ما عدا هذه المدينة هو بدل، لقلة الحضارة اللي موجودة فين؟ في هذا في غيره. فأصبحت معالم الحضارة عد ما بعدها ليس من باب الحضارة لما هو موجود فين؟ فقال وجاء بكم من البدو. أعرفهم جايين من سيناء أو جايين من فلسطين، لكن الحضارة أقل منين؟ يبقى المدينة من معالمها إيه؟ الحضارة. الحضارة ده معلم لابد فك فيه. فلما قال هنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يبقى لمح فيها كم ملمح؟ تجمع العيش، مؤهلات العيش، الكرم والحضارة. طيب وإذ قلنا ادخلوا هذه الايه القرية، لكن لو قلنا نعم هذه القرية ادخل بيت المقدس مباشرة، في فرق ولا لا؟ تفسير الشيخ ببيت المقدس، بيت المقدس ليس كل القرية، لأن بيت المقدس هذا مكان الحضارة. بيت المقدس مختلف فيه، بيت المقدس مختلف فيه. لا حتى ولو يعني ما هو بيت المقدس إيه يا جماعة؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. ألم يكن بيت المقدس مكان الحضارة؟ يقينا. لكنه أنا هديك لمحة مهمة جدا هنا. القرآن لما تكلم يا شيخ رشدة قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كان ممكن يقول أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى، ولم يقل إلى المسجد الإيه؟ المسجد الأقصى قبل أن يفتحه سيدنا عمر رضي الله عنه. لا فضلا عن كلمة أقصى، الأقصى دي يعني عبر بأفعل التفضيل للدلالة على وجود مسجد ثالث والمدينة المنورة يعني، لكن لم يقل من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، إلى بيت الإيه؟ لما سيدنا عمر رضي الله عنه جاء ليفتح القدس فبحث عن بيت المقدس، المكان الذي عرج به منه صلى الله عليه وسلم، لم يكن في التوقيت ده مسجد، وكان مطمور وكان فيه زبالة، فأزال كل ذلك ورفعه ليرى المكان الذي، ولم يبنى مسجد على هذا المكان إلا في عهد عبد الملك بن مروان. بالمناسبة إلى عهد مين؟ عبد الملك بن مروان ابن مروان. مع أن الرسول القرآن من المسجد الحرام مسجد إيه؟ فيوم أن عرج به لم يكن مسجد الأقصى موجود، لأنه لم تفتح أصلا، وفي عهد الرسول لم تفتح، وفي عهد أبي بكر لم تفتح. متى فتحت؟ رضي الله عن الجميع. معنى ذلك أن القرآن أخبر وأعلم الأمة بأن المسجد الأقصى الذي عرج منه الرسول ستفتحونه ويكون موضع مصلى بعد كام؟ 23 عام. نعم شيخ وائل. في بيت المقدس، في بيت المقدس طبعا الصلاة هناك صلى بالانبياء على، مش بقى يعني مش صلاة حقيقية بالنسبة لنا احنا يعني، امر اعجاز كله غيب، امر ايه خارج عنه. لكن اقصد فاسنه انت القارئ ولك الحق ان تقرأ. لا استغفر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف بيت المقدس كيف وصفه عندما سأله المشركون عن؟ جميل احسنت. الشيخ نور يقول سؤال مهم، يقول اذا كان كذلك، احنا بنتكلم في نقطتين يا نور، فرق بين بيت المقدس، رسول الله وصف بيت المقدس، وصف ايه؟ بيت المقدس، وكان بيت المقدس موجود كمكان مقدس عند اليهود، لكن كمسجد ما في مسجد. فرفع له المسجد الأقصى، رفع له وأصبح ينعته كما يراه. أنا والله تصورت حاجة مهمة جدا، 1444 سنة الرسول رفع له المسجد الأقصى بيت المقدس ورآه بعينيه وقال في عمود كذا وعمود كذا وعمود كذا كل الكلام ده كله. أنت الآن ترى ولا لا ترى؟ نعم ترى كل التفاصيل يعني، بس ايه نفس التعبير. انت يومها كنت مستغرب كيف يرى، بس مباشر يعني وصل البشر الان الى انه رأي العين الرسول وهذه معجزة. يبقى لما عرضت على رسول من باب المعجزة ولا من باب العادة؟ وأنت الآن تقول من باب المعجزة؟ لا مشايخ انتبه لعرض القرآن. إيمان من عمل بهذه الصلاة في ذاك الوقت بهذا الخبر أقوى من غيره. طبعا ما في كلام. وإذ قلنا ادخلوا هذه الإيه؟ سؤالي للسادة العلماء واليوم وجه الشيخ ولي الله، وإذ قلنا ادخلوا هذه ألف القرية ال نوعها إيه؟ معهودة يعني ليس جنس ليس جنسية. طيب يبقى إذن ال هنا إيه؟ يبقى ننتبه إن ال عندنا على أنواع ثلاثة: العهدية والذكرية والجنسية. لما هنا السياق حكم إنه قال ادخل القرية أي قرية؟ لا، هو يقصد إيه؟ هذه. فإذا ال هنا مقصود بها يا نور العهدية التي تعرفونها المعهودة. طيب ادخلوا هذه الإيه؟ يبقى أنت لاحظ من أسباب تعيين ال السياق الإيه؟ السياق. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها. ما دخل الفاني؟ سر التعبير بالفاء. ادخلوا هذه القرية يا ولي الله وكلوا، محفوظ وكلوا، ايه رأيك؟ ما الفرق بين فكلوا وكلوا؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا، لا القرآن قال فكلوا. يقينا ما في كلام. فما سر التعبير بالفاء دون الواو أو ثم؟ والفاء والواو وثم من حروف الايه؟ نعم. بعد الدخول فيها. يعني انت الان شرحت ان الفاء للتعقيب. نور كنت اريد ان اقول هذا يعني يا سادة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فدخلوا لأن الأكل يتأتى بعد ماذا؟ إذن حذفت مرحلة الدخول ودلل عليها بالأكل، لأن الأكل لا يتأتى إلا بعد الإيه؟ فالفاء فصيحة أفصحت عن كلام محذوف تقديره: إذ قلنا ادخلوا فدخلوا فأكلوا. نعم. لو كان كذا يعني في آية أخرى وكلوا. جميل. أسف. وكل موجودة فين؟ خب بالك. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا فالسكنى لا تتأتى إلا بعد الدخول. يلا اللي بعده. خلاص. يا بوي أنا خلاص. أفصحت عن كلام محذوف. فدخلوا يعني فصيحة معناه هو في شرط مقدر. لا يا سيدنا الشيخ، ليس كل فاء فصيحة هنا يعني شرط مقدر. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. أفصحت عن كلام إيه؟ ولذلك خذ القاعدة دي من مميزات القرآن الكريم. في القصص القرآني دائما يستخدم الفاء من حروف العطف، من بين حروف الايه في القصص. لماذا؟ الايجاز. اللي بقى النهارده علميا قالوا ايه؟ قالوا يا شيخ يعقوب اللي بيسموه الان العصف الذهني، العصف الايه. فالمشاهد المتعدده دائما عندما يكتب القصه يتبين منها متابعه أو استشعار حرص القارئ على الإيه، فيأتي بحرص بعض الأمور لتبحث عنها أنت. ليه بقى؟ العصف الذهني. القرآن علمنا دي، علمنا إن التعبير بالفاء يدلل على كلام محذوف ينبغي أن تستنبطه أنت منين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا. هو كان سؤالي لمحفوظ ولا ولي الله أو لهما معا: فكلوا. طيب لو قال اطعموا، معنى يختلف؟ يختلف تماما. عبر بالأكل دون الطعام. زيدك كلمة في سورة الحج، سورة الايه؟ نور، سورة الايه؟ حج. اقرأ كده قوله تعالى هناك: فكلوا منها وأطعموا البائس الايه؟ المسكين. فكلوا منها وأطعموا، يبقى ده دليل واضح على أن الطعام غير الايه؟ الأكل. أول دليل عندي كده: فكلوا منها وأطعموا. لو كان الطعام ما أكل، قال فكلوا منها وأكلوا الفقير، إنما قال فكلوا منها وأطعموا. الأكل يكون معنوي وحسي. ها؟ الأكل يكون معنوي وحسي. لا، هو هنا بيتكلم حسي، الآية هنا بيتكلم على البدن، يعني على الإيه؟ فكلوا منها وأطعموا. الطعام يكون عادة يعني الشيء المحدد، لكن الأكل يدخل كل أنواع الطعام، لا يكون هناك تحديد، كل ما حلال. الأول فكر معنا. إذا أول شيء نفكر فيه إن القرآن عرفني الآن وأعلمني أن الطعام يختلف عن الأكل. أول شيء بدليل العصر، بدليل إيه؟ يبقى شيخ هداية، أول ملحظ أن الطعام يختلف عن الإيه؟ بدليل فكلوا وأطعموا. يعني اتفقنا الآن على أن أنت موافق على وجود فرق بين الطعام والأكل أم لا؟ نعم. الطعام والأكل حاليا أنا أروع. جميل، إذا كان كذلك فلماذا قال ربنا فكلوا منها وأطعموا؟ انتظر يا ضمير، فكلوا منها وأطعموا. القاعدة اللغوية تقول إن العطف يقتضي المغايرة، فإذا قاعدة الطعام يختلف عن الإيه؟ هذا القواعد التي مضطرب. يا انتظر، إذا عن فرق بين الأكل والطعام، وغابت عني هذه الآية تماما: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. غابت تماما، وأنا على قناعة أن الطعام جزء من الأكل، أن الطعام، فالأكل أعم والطعام جزء منين؟ بدليل فكلوا منها وأطعموا البائس. الفقير ده هياخد كل الأكل ولا أطعمه؟ أي أن يذوق هذا الأكل، جزء من الأكل. جزء منين؟ ما تقدمه، يكون هو جزء منين؟ أو وفي هذا إشارة إلى أنه يكون مما يطهى ليطعمه. لإيه؟ طيب تعال كده معي بقى. قال الله تعالى: لما ذهب بعض الصحابة إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة زواج رسول بزينب بنت جحش وعمل لهم وليمة، ماذا قال القرآن؟ فإذا طعمتم، فإذا إيه؟ طعمتم، لم يقل فإذا أكلتم، فإذا إيه؟ طعمتم. يبقى هنا أكل ولا طعام؟ يعني يتكلم عن مرحلة، جزء من الأكل. جزء منين؟ طيب مرة ثانية، في سورة النور الله يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر إيه؟ لم يقل أن تطعموا، أن إيه؟ تأكل. أن تأكلوا. ليس كل أكل طعام، ليس إيه؟ لكن هناك ما يطعم وهناك ما لا يطعم. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يأكلان. يبقى الطعام جزء من الأكل ولا لا؟ إذن ولذلك هناك في الحديث الشريف في الأضحية: كلوا وادخروا. كلوا إيه؟ فالادخار من المأكول. منين؟ إذن المأكول يدخر بخلاف الطعام. قال تعالى في قصة الذي مر على قرية قال انظر إليه وشرابك لم يتسن، لم يقل انظر إلى أكلك، لأن الأكل منه ما يدخر فلا يعتريه الفساد، إنما الذي يعتريه الفساد إيه؟ يبقى إذن على ذلك الطعام جزء من الأكل وليس الأكل كله إيه؟ عرفت عم الشيخ ولي الله؟ نعم. بس واضحة الآن القصة؟ نعم. الفرق بين الأكل والإيه؟ والطعام؟ نعم. أن تأكل من بيوتكم مثلا لماذا أن تطعام مثلا؟ لأن حضرتك الوقت الطعام هيحتاج إلى طهي. أنت الآن أن تأكلوا من بيوتكم، يعني أي أكل الآن سواء طعمته أو لم تطعمه أعم. هو فين؟ الأمر الآخر أن عبر بالأعم والمراد هنا جزء من خصوص، إنما لو قال فإذا أن تطعمه، طب إذا وجد شيء ليس للطعام ماذا نفعل فيه؟ لا، لو قال فإذا أن تطعمه واعتبرنا أن الطعام جزء من الأكل، يبقى إذا هناك أشياء لا تختلف منها. لا. قال الله لآدم إيه؟ ويا آدم اسكن أنت زوجك الجنة. ماذا قال؟ كلا منها رغدا. كلا مش طعامة. الأكل نوع من الإباحة والمتعة أكثر منه، وذلك دائما الطعام منه ما يكون للحاجة ومنه ما لا يكون غير حاجة. الأكل أعم. لما امتن الله على أهل الجنات ماذا قال؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم. اشتعموا. إنما مع الأسير ويطعمون الطعام على حبه مسكين، وإيه مع الفقير يطعمون الطعام. ما في أمر الكفارات كل إطعام الطعام لفقراء المساكين أو إطعام في يوم زي مسغرة. الأكل أعم والطعام جزء منين؟ نعم شوي. طب بس نكمل آية وفضل. يمكن نقول أن الأكل يعني الطعام هو ما قدم لشخص آخر، والأكل هو ما ملكه صاحبه. يعني أنت متفق الآن على أن الطعام جزء منين؟ خلاص صوره كما وأنا أوضح دليل عندي، فكلوا منها وأطعموا. فكلوا إيه؟ وأطعموا. هنا لما قال القرآن فكلوا منها من بعضها يعني أو منها بيانية وأطعموا، كأنه يشير إلى أن الفقير هنا ينبغي أن يطعم من هذا الأكل، أن تطعمه. والطعام هنا كأنك تعد له هذا الأكل، تعد هذا الإيه؟ طيب ويسكن تدخل وإيه؟ نور. فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه. فكلوا منها حيث، فكلوا منها. التعبير بالأمر هنا فكلوا، في الأمر فعل ايه؟ أمر. ما دلالة الأمر يا هداية هنا؟ لا هنا هنا انتظر انتظر انتظر، خد بالك احنا هنا مهم قوي. فكلوا ده أمر، الأصل في الأمر الوجوب. نعم. إذا تجرد جميل. طب هنا نعتبر وجوب ولا غير وجوب؟ لا غير وجوب. اسمع بقى، هنا العلماء لهم وقفات جميلة. قد يكون للوجوب وقد لا يكون للوجوب. كيف؟ إذا كان عدم الأكل يؤدي إلى فوات الحياة فأنت مطالب بالأمر وجوبا أن تأكل. نعم. لابد. إذا كان عدم الأكل يؤدي إلى إيه؟ إلى فوات الحياة، يتحول الأمر إلى وجوب. فأنكحوا الأيام منكم والصالحين. أمر وجوب ولا وجوب؟ لا، الواقع الآن يقول ليس أمر وجوب، بدليل وجود بعض العلماء والصحابة لم يتزوجوا. لكن قد يتحول الأمر إلى الوجوب إذا خشي على نفسه الفتنة. يلزم الإيه؟ إذن القرائن صارفة أو مثبتة للوجود بدليل مفاصل أو بدليل إيه؟ طيب. لكن ربنا يقول فكلوا منها. طب يا سيدي إذا كنت بتقول إنه باب الإباحة فلماذا عبر القرآن بالأمر فكلوا؟ يعني إذا كان المقام مقام امتنان ومقام إنعام يا قائد فلماذا يعبر بالأمر يعني؟ لأنه يكون واجب على حسب، ممكن يكون واجب على شكل، واجب أن يأكل. وهذا إذن له، لأن أبا العبد ليس منك النعم. إذن كأن القرآن أجاب على معنى هم يدخلون هذا المكان وليسوا من سكانه وليسوا من أصحابه، فهل نأكل بأي حل نأكل هذا؟ فكأن القرآن أعطاهم الإذن ورخص لهم فين؟ في إباحة الأكل. فكلوا منها، منها من القرية، من ثمرات، من ثمرات. طب القرآن لم يقل فكلوا من ثمرات أبدا. لماذا؟ فكر معي، فكر ثاني. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، منها من يبانية تبعضية، يقينا تبعضية، مختلف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فكلوا ما في القرية. يا سيدنا الشيخ فكلوا منها، من هنا ايه؟ انا عندي من اما تبعضية او بيانية، يعني اقول هذا الخاتم من حديد، يعني من هنا تكون بيانية، يعني نوع الخاتم يا من ذهب يا من حديد يا من الثوب من قطن، بيانية. كلوا منها أول سؤال، إنه ليس هناك، هل كل شيء في المدينة أكل منه؟ لا لا يمكن، والحاسة أكل منه من الطبيعي، لكن أكل هم لا يأكل من تعالي لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى ونزلنا لكم المن والسلوى، هم يأكلون من المن والسلوى. لا لا دعك من هذه، لا لا لا لا. وهنا وإذ قلنا ادخلوا هذه، دي مرحلة تانية، دي مرحلة من مراحل أخرى غير المن والسلوى. وإذ قلنا لا خلاني أنا عايز أخد بالك لما يقول القرآن فكلوا منها، المقتضى العقلي أن يقال فكلوا من الثمرات، وعند ذلك لا إشكال. لما قال لآدم ولا تقرب هذه الشجرة، هو آدم ممنوع من قرب الشجرة ولا من أكل ثمار الشجرة؟ أكل ثمار. فلماذا نقول القرآن ولا تقرب ثمر الشجرة؟ وده الأصل، لقد ولا تقرب الشجرة خلاص كده. لما قال فكلوا منها ولا يقل فكلوا من كل ثمار، القرينة العقلية تقتضي أنه يأكل من الثمار أو من كل ما يجوز منه الأكل، الأكل من كل إيه؟ فعبر هنا لاتساع المقام. لكن لو قال، يبقى لو قال فكلوا من الثمرات، يبقى الحيوانات أين؟ البهائم يأكل لحم من إيه؟ ها؟ من أين؟ كل من أي كل مما يجوز منه الإيه؟ وفي هذا سعة، سعة في العطاء، فكلوا منها حيث شئتم. الله حاضر. فكلوا منها أي من القرية. طيب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أصلا القرية المراد ما هو بداخل القرية، فعبر هنا باسم المجاز المرسل. المجاز الإيه؟ لماذا؟ ها؟ عبارة ايه؟ هو ذكر المحل، ذكر المحل القرية وأراد الحال فيه، ذكر القرية وأراد الايه؟ الحال. وده بنسميه عندنا ايه؟ المحلية، المجاز المرسل، علاقته المحلية. طيب فكلوا من، عشان بس أكمل ايه، فكلوا منها حيث شئتم، أي توقيت، ظرفية شئتم. يا الله، يعني كان ممكن يقول لسيدنا الشيخ دبي اللي نام على نفسه ده بيقول حيث رغبتم. تعرف الوائل ليه رغبي؟ ما معنى حيث شئتم؟ أي مكان أردتم. أي إيه؟ أي مكان أردتم. ما سمعتك. أي مكان أردتم. فكل من حيث شئتم، أي فكل من حيث من أي مكان أردتم. لو أنت معانا أول سايب ده بتلعب فيك راح أحسن لك. أنا كنت أنظر في الكتاب. ولا تنظر، انظر إلينا. في خيرك في حالك. فكلوا منها حيث شئتم. المشيئة ما معنى المشيئة؟ الإرادة، لون من الإرادة. الإيه؟ لون من الإرادة. المشيئة حيث، ما معنى المشيئة؟ حيث يعني كان في غير القرآن يقول حيث رغبتم. حيث أنت جاي الآن تفتح الآن هنا الموبايل تبحث عن المعلومة، ابحث بعدين، لكن خليها في المحاضرة. حيث شئتم، حيث رغبتم، حيث أردتم. أول شيء لازم تعرف أنه هناك فرق بين المشيئة وبين الإرادة. الإرادة نزوع. الإرادة إيه؟ المشيئة لما هو موجود ولما لم يوجد ولما لم إيه؟ إنما الإرادة لمحل الموجود، لحل الإيه؟ فقولوا كأن القرآن يقول أعطاهم فسحة حيث شئتم، ما تتمناه وما تجده. طيب منها فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ما معنى رغد؟ قالوا الواسع الهنيء. لكن هقول لك على شيء مهم قوي. لو كان المعنى كده فكلوا منها اكلا واسعا اكلا، القران بيذبح ايه في الاكل؟ ايه المطلوب في الاكل؟ الطيب. ايه تاني؟ ما انت ممكن تاكل فكلوا منها اكلا واسعا، مش كده؟ ما هو المعنى واسع. لكن هل عاقبة الأكل طيبة؟ لا. هل أسباب ميسورة؟ ورد لما قال رغدا، دي رغد العيش الهنيء. العيش الايه؟ يبقى كأن لما قال فكلوا منها رغدا يبقى بيقول ده انت بيجاوب على السؤال نوع الأكل ده ايه؟ في مشقة، في ضرر، في فالتعبير بكلمة الرغد هو لإزالة لكل بيسموه الآثار الجانبية للأكل. ولذلك عبر القرآن فكلوا هنيئا المستلذ المستطاب الذي لا يعقبه ألم. إن غيرت بعض الأحيان تأكل أكل يعجبك ولكن يعقبه، فكلوا منه حيث إيه؟ رغد. وادخلوا الباب سجدا. الله، وادخلوا الباب ايه يا شيخ؟ شاهد وادخلوا الباب. فهناك في اول قال ادخلوا القرية، تاني واذ قلنا ادخلوا هذه القرية، خلاص ايه وادخلوا الباب سجدا. يعني في باب اخر؟ نعم، مدخل تاني. وإذ قلنا ادخلوا، إذ وقت ظرفي، وقت قلنا ادخلوا هذه القرية، خلاص فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجادا. هل عندنا كمان باب آخر؟ يعني باب وهو باب؟ قلنا عرفت الصراحة. ماذا قال؟ وإذ قيل اسكنوا هذه القرية وكلوا وادخلوا. إذن هو دخول لباب واحد. يا سادة تاني، وإذ قلنا ادخلوا هذه الايه فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب. لا يوجد بابان، هو باب واحد، خلاص كده. نعم، خلينا نتكلم. يبقى عبر الان هنا اول دليل على ان عبر بالواو، عبر بالايه؟ والواو لمطلق الجمع. ليه لمطلق؟ طيب اثنين، في الاعراف قال واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. كان الشيخ نور يسالني هذا الدخول مؤقت عادة ولا دخول إقامة؟ إقامة اسكن. يبقى كأن سورة الأعراف أجابت عن نوع الإيه؟ إقامة. طيب وإذ قلنا ادخلوا فكلوا منا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب إيه؟ القرآن بيجاب على كيف دخل هؤلاء القرية. هو ده محتاج سؤال أخوه. وادخلوا الباب هو أصلا قصة الدخول تحتاج إلى بيان كيفية؟ لا. لما كان هذا الدخول على غير العادة، لما كان إيه؟ يبقى إذن الدخول الطبيعي لا يحتاج إلى تقييد. فلما قيد الدخول بقوله سجدا دليل على أن الأمر يختلف عن أي دخول. كون المفسرين يقول ادخلوا منحنين أو أن الباب كان مستوى، القرآن قال وادخلوا الباب سجدا. فهمت أنا من دي على طول أن هذا المكان له سور. سور ليه؟ لأن الباب لا يتأتى إلا من مكان مصور، لكن لو مكان من أين تأتي له بالباب إلا عند إبراهيم بقى. يبقى كلمة باب لحظة، كلمة باب أعطتني ملمح معماري. ملمح إيه؟ أن الباب لا يتأتى إلا من إيه؟ ولم يذكر القرآن السوء. سيدنا أليس هذا طبيعي؟ يعني كيف يقام الباب من غير سور؟ خلاص، يبقى إذا ده دليل على البناء وعلى العمران وعلى وجود مبنى. لكن هو ليه يقول سور؟ لأنه يتكلم على قرية، والقرية عند ذلك لها حدود لها. لكن لو البيت يختلف، فلما قال سور دليل على أن هذا المكان مصور له باب يدخل منه. الشاهد أنه لازم الكلمة، لازم الإيه؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه وادخلوا الباب، كلمة ادخل الباب على طول أنا عندي بيت، باب لابد من مكان محدد له معالم له بناء له أجاب القرآن بك وادخلوا الباب على كل هذه الإيه. طيب وادخلوا الباب خلاص تم، ادخلوا القرية وادخلوا الباب سجدا. التعبير القرآني عندنا لفظان، ساجد مفرد جمعه ايه؟ ساجدين. ساجدين وسجد، سجد وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ادي جمع. وتقلبك في الساجدين. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا. كم جمع ده؟ السؤال لماذا آثر التعبير بصيغة الجمع سجدا دون ساجدين؟ هذا مهم مهم مهم مهم. سر إيثار التعبير بصيغة سجدا دون، طالما أن القرآن استعمل وطاهر إنك إيه وتقلبك في الساجدين، موجودة مش موجودة؟ موجود. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا يخرون للأذقان سجدا. استعمل. إذا أنا محتاج أفكر مرة يقول ساجدين ومرة يقول سجدا ليه؟ تفنن. تفنن. ما هذا التفنن؟ ما هذا التفنن؟ من يجيب هنا؟ من يجيب هنا؟ من يفكر معه في الجواب وله من الله الثواب؟ ينحني فقط. طب يعني والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وضعوا ينحني بس ولا بيسجد؟ انا محتاج افكر. مبالغة قالوا لانهم يعبون من ان السجدة ويتكبرون، فقالوا ان تدعوا كل التواضع في وقت الدخول. ايوه يا مسهل. لا لان يكون كل سجدا خشوعا. خشوعا القرآن لم يقل خشوعا. يعني هنرجع الى يوجد فرق بين السجود والخشوع، لكن كلامي على اختيار صيغه سجدا. اسمع كده، اسمع، محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا إذا صيغة السجد للرؤية في الظاهر إذا التعبير بكلمة سجدا يلمح منه إيه؟ قال تعالى في سورة النحل أولم يروا لا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا ظاهر ولا مش ظاهر؟ إذا يتميز لفظ السجد عن لفظ الساجدين بماذا؟ بالرؤية بالإيه؟ لكن الساجد بمعنى الخضوع والانقياد هذا أمر القلب ولا أمر ظاهر؟ أمر القلب. فالساجدين قال تعالى التائبون العابدون الحامدون الراكعون الايه مش السجد. حاضر يا سيدي انا اعتقد لك مشكله كل لحظه كلامك يا ساحه الساجدين ايه بقول لك ساحه الساجدين جميل هذا دليل عليك نحن نفرق بين ماذا بين الساجد انه ليس بالظاهر إنما وألقي السحرة ساجدين ويقول لماذا لم يقل وألقي سجدا لأن سجود السحرة ليس سجود عقيدة أو طاعة يعني اسمه صلاة هذا فقط ساجدين أي خاضعين ومنقادين لمن لذلك من قصة إبليس يعني لا إلا إبليس لم يكن مش نسجد من الساجدين لأنه لم يعتقد لم إيه خلاص يا سادة إحنا كنا إشارة فكر أنت حاضر لا بقي معي كلمة عشان أقوله الآية لا. هنا ادخلوا سجدا وقولوا حطة وقولوا ايه حطة خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمرنا حطة او مسألتنا ايه حط عنا الذنوب حط عنا الايه طيب طالما ان المعنى كده حطة يعني حط يا رب عنا الذنوب الجماعة دول لماذا لم يقول اخبر يا رب ذنوب حط لأن هؤلاء كثرت ذنوبهم لدرجة أنها أصبحت من الثقل فلا يستطيعون أن يتحملوها فقال حط عنا يا رب هذا الإيه لأنهم عصوا قبل ذلك نغفر لكم خطايا أنا عندي بقى حط عنا إيه نغفر كلمة نغفر دي فيها كم قراءة اسمع كده وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاه حين ظلل وذكر هنا اصلا وللشام انث وعن نافع معه في الاعراف والصلاه انجليزي قلم واحد وفيها اكتبس اكتب وفيها وفي الاعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاه حين ظلل وذكر هنا اصلا وللشام انث وعن نافع معه في الأعراف والصلة كم قراءة عندي نغفر تغفر تغفر وذكر هنا في البقرة الآية دي موجودة في البقرة ده إيه ادخل وذكر نغفر يغفر وذكر هنا أصلا وللشام أنته تغفر وعن نافع معه في الأعراف والصلة فيها قراءة إيه تغفر يبقى عندي كم قراءة الآن ذكر الياء وضد الياء النون عندنا يغفر ونغفر وعندنا تغفر بالتاء والمضمون ادي كم قراءة الآن وذكر فكيف ادي القراءات اللي موجودة في بالياء والتاء مبنيا للمفعول تغفر وتغفر تغفر لكم خطاياكم الملاحظ هنا ايه تقديم لكم تقديم اصل العباره تغفر خطاياكم انما ما دلاله التقديم الجار والمجرور يبقى هنا سؤال ما دلاله التقديم يبقى انا عندي تغفر لكم خطاياكم اصلها تغفر خطاياكم فقدم الجار والمجرور لمزيد عنايه والاختصاص والاهتمام طيب الخطايا جمع مفرده ايه خطيئه هناك فرق بين الخطأ وبين الخطيئة. نعم. يا ترى من يجيب؟ خطايا الأخطاء. إذا الفعل جاء من خطئ أو أخطأ، الأخطأ ضد تعمد، وليس عليكم جناح فيما ولكن ما تعمدت، إذا أخطأ ضد العمد. إنما يوسف عليه السلام لما عزيز مصر قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من المخطئين، لأنها يعني مش الموضوع ضد العمد، ده من الخاطئين الأمر. إذا هناك فرق بين خطأ وبين إيه؟ أخطأ. نغفر لكم خطايا. الخطيئة كل معاصي أو ما يرتكب من الذنوب ويؤدي إلى، قد يكون من الكبائر وقد يكون منين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الإيه. أول جزاء مغفرة الخطايا، مغفرة الإيه؟ لا قولوا حتى خلاص حط عنا البعض يفسرك إيه حنطة، لا كلام فبدله. تغفر لكم وسنزيد. الواو هنا موجودة في الأعراف مش موجودة هنا، وسنزيد في الأعراف إيه؟ أول شيء فكر فيه، هل المعنى واحد؟ لا. لماذا؟ لأن لو قال خطاياكم سنزيد كما في الأعراف العطاء واحد، العطاء، إنما نغفر لكم خطاياكم لا أدي منا وسنزيد المحسنين، ده إيه؟ عطاء آخر. إنما تغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين، في مغفرة الخطايا يكون الأمر إيه؟ واحد. نعم يا شيخ. مع أنهم يعني المخاطبين نفسه. طب ما أجيب الآية. من القائل هناك؟ انتبه في البقرة وإذ قلنا، المتحدث من؟ في الأعراف من القائل؟ لا يبنى مشكلة. فلم أتريد أن تسوي بين مقام من قلنا وبين مقام من قيل؟ نعم. طيب يا جماعة خلاص، وسنزيد الزيادة تكون من جنس الشيء، من جنس الايه؟ يزداد ايمانا معه، فدائما الزيادة من جنس. لكن لماذا قال المحسنين؟ ده بيتكلم على نغفر لكم خطاياكم كبر القرن وسنزيده. الذي أتبع سيئته بالحسن هو الذي يزاد عليه. فكر تاني وسنزيده. الذين انتظروا القرآن يقول وإذ قيل المسكن فكلوا وادخلوا نغفر لكم خطاياكم، لحد كده يبقى كلام جميل ومغفرة الذنوب، وده دليل على اعتراف بالمعصية. إنما وسنزيد المحسنين، ده الإحسان درجة إيه؟ هل القرآن قال وسنزيدكم؟ لا. المحسنين انتظر فكر، هل قال القرآن وسنزيدكم؟ لا. يكون الكلام تماما على بني إسرائيل. وسنزيد المحسنين ده بيقولهم أنتم لستم من المحسنين. أنتم لستم ليه؟ لأن لو كانوا من المحسنين قال وسنزيدكم. إنما من الموازين القرآنية أن الله لما قال كيف يغفر لهم خطاياهم وهم قال لك هذا الكلام القرآن عبر عن عطاء الله لهم، لكن هل هذا هو القدر الأعلى من العطاء؟ يبقى أخذ القدر الأعلى ولا أخذ الأقل؟ أقل. يبقى كأن مغفرة الذنوب من الله قدر أقل، لكن الأعلى منه بقى زيادة المحسنين. يبقى عاوزين نعرف سؤال، ما سر التعبير بالمحسنين دون غير السؤال الذهبي؟ نبدأ به اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى صلاة العشاء، جزاكم الله خيرا.